السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، أعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع المبادئ العشرة لعلم العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتم علينا هذا البحث الطيب على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وصلنا في الكلام معكم إلى فضل هذا العلم، إلى فضل هذا العلم. ويقصد بالفضل أي ميزته وقدره الزائد على غيره من العلوم. لذلك نقول فضل علم العقيدة يكون من جهات. الجهة الأولى فضله من جهة موضوعه، من جهة موضوعه هو أشرف العلوم بلا شك، لأن موضوعه يتكلم عن الله سبحانه وأسمائه وصفاته وما يليق به سبحانه وما لا يليق به، وكيف التعبد إلى الله بذلك، ويتكلم عن توحيد الإلهية وصرف العبادة له سبحانه لا شريك له، وتوحيد الإلهية هو دعوة الأنبياء والمرسلين، ويتكلم عن الإيمان به سبحانه. ففي الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال إيمان بالله، أفضل الأعمال عند الله إيمان بالله لا شك فيه، أفضل الأعمال عند الله إيمان بالله لا شك فيه. والغاية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق هو توحيده، وهذا لا يتحقق إلا بتعلم علم التوحيد. أما من جهة معلومه، ده من جهة موضوعه، فضله من جهة موضوعه. أما من جهة معلومه، المعلوم معلوم علم التوحيد يعني هو مراد الله الشرعي. معلوم علم التوحيد هو مراد الله الشرعي الدال عليه وحيه وكلامه الجامع للعقائد الحقة، كالأحكام الاعتقادية المتعلقة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى معلوم علم التوحيد هو مراد الله الشرعي. مراد الله الشرعي جبناه منين؟ من وحي الله تبارك وتعالى. تمام؟ طب ده بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن العقائد الحقة الصحيحة. تمام؟ في إيه؟ في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا فضله من جهة معلومه. أما فضله من جهة الحاجة إليه، طبعا بيان فضل من جهة معلومه، هذا الأمر يحبه الله ولا يحبه الله، يفيد فاعله ولا يفيد فاعله، بل ويكفر مخالفه. يعني إن لم يكن في جهة فضله إلا أن مخالف ذلك يكفر لكفى. أما من جهة فضله من جهة الحاجة إليه، تحدث ولا حرج. تظهر الحاجة إليه في أمور: أولا الله تبارك وتعالى أمر المكلفين بتعلمه، قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك. كذلك أثنى الله تبارك وتعالى على من تعلمه، قال الله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وأثنى سبحانه على أصحابه، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون، وقال تعالى: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. من جهة الشرف والحاجة إليه هي العقيدة التي أتى بها الأنبياء والمرسلون، قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. من الحاجة إليه أنه حق الله علينا، حق الله على العباد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسول أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وكذلك هو ملة إبراهيم، قال الله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال إبراهيم عليه السلام: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. من جهة الحاجة إليه أيضا أنه لا قبول لك، لا قبول لأي عمل من أعمالك، أعمالك لا تقبل إلا بهذا الإيمان، إلا بهذه العقيدة. قال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فاشترط الله تبارك وتعالى لقبول العمل ولشكر العمل عنده سبحانه جل وعلا أن يكون إيه؟ مؤمن. أما من كفر فأعماله ولو كانت متعدية لا تقبل. قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. فإن كان هذا في رسول الله وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فإن كان هذا في رسول الله وسائر الأنبياء والمسلمين، لو أشركوا لحبط عنهم أعمال، لحبطت أعمالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكيف بمن دونهم، بمن دونهم في الفضل والعمل والمكانة عند الله سبحانه جل في علاه. قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض. لماذا؟ حصرت كلامه رضي الله عنه أن المريض غاية ما يفقده إذا فقد الدواء. ما هو أقصى شيء ممكن يصل إليها المريض إذا فقد الدواء؟ يموت. بأقصى شيء في حاجة ممكن أكثر من كده؟ يموت. قال: هذا أهون، فموت البدن أهون من موت القلب. موت البدن أهون من موت القلب، لأن موت البدن لن يؤثر في آخرته، لكن موت القلب، موت القلب سيؤثر في الدنيا ويؤثر فين؟ في الآخرة. يكفي أن هو هيكون في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم. أي بلاء، أي عقوبة، أي فساد أكبر من هذا لو مات قلب الإنسان، نسأل الله العفو والسلام. قال الله تبارك وتعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فسمى رب العالمين سبحانه جل في علاه غير الموحد ميتا. قال عز وجل: فإنك لا تسمع الإيه؟ الموتى. وقال تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. أو من كان ميتا فين؟ في الكفر، فأحييناه بالإيمان والعلم، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لذلك سمى الله تبارك وتعالى قرآنه ووحيه روحا. قال تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالكفر ظلمات والإيمان نور. كذلك العقيدة تحقق لك، ما زلنا نتكلم عن الحاجة إليه، فضله من جهة الحاجة إليه. العقيدة تحقق لك الأسئلة التي يكثر عليها، يكثر السؤال بها، يعني كما يقول بعض الشعراء: جئت لا أعرف من أين ولكني أتيت، وكلام إليه وماضي ونزار قباني، وحتى غناه بعض يعني من لا يعقل، نسأل الله العفو والسلامة، كلام لا يدرون من أين أتوا، لا يدرون إلى أين المصير. فهذا الوحي يجيب على من خلقني، يجيب على لماذا خلقني، يجيب على إلى أي شيء يستصير الأمور، يجيب على من خلق هذا الكون، ما علاقتي بهذا الكون، يجيب على إلى أي شيء يصير ما حولي من الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول دكتور عمر سلمان الأشقر رحمه الله، قال: إن معرفة الله والعلم به سبحانه جل في علاه والتوجه إليه هي نقطة البداية الصحيحة في المسيرة الإنسانية، والضلال عن الله والجهل به هو نقطة الضياع عن الحياة الإنسانية. والله يا أخوانا، يوم سيأتي إن شاء الله في كلام من تاب من الفلسفة، ستعرف فعلا كيف كانوا في ضياع، ستعرف حقا كيف كانوا في ضياع. العنصر الثالث: الواضع. الواضع يعني من الذي وضع العقيدة؟ من الذي وضع العقيدة؟ الله عز وجل. من جهة الوضع، من جهة الوضع، فالأنبياء والمرسلون هم الذين بلغون العقيدة عن ربنا سبحانه جل وعلا. لكن أهل العلم لا يتكلمون عن وضع من هذه الجهة، يتكلمون عن وضع يعني من الذي ألف أو صنف، أول من صنف العقيدة، جعلها علما مستقلا يدرس ويصنف إلى غير ذلك. فهمت الجهة؟ ليس إذا قلت لك مثلا أن أبا حنيفة هو واضع علم العقيدة، تقول لي استغفر الله يا أخي، ده الذي وضع المعقدة هو الله سبحانه وتعالى. فلا، لا ليس هذا مقصودنا. لا شك ولا ريب باتفاق أهل العلم جميعهم رضي الله عنهم جميعا أن الذي أن الأنبياء والمرسلون أو أن الأنبياء والمرسلين أتوا بهذه العقيدة وهذا الأمر وحيا من الله سبحانه جل وعلا. لكن نتكلم الوضع يعني الذي يعني دونه كمصنف أو كعلم مستقل، واضح؟ يعني نحن نتكلم عن وضع الآن، نتكلم عن الذي أول من دونه وسطره وجعله كمصنف أو كعلم إيه؟ مستقل. المرحلة الأولى وهي تلقي الصحابة رضي الله عنهم جميعا علم العقيدة والوحي عموما من النبي عليه الصلاة والسلام لم يتميز بالتدوين كفنون مستقلة، بل كان يدون إيه؟ كان يدون إيه؟ الحديث، وكان يدون القرآن، وكان الاهتمام الأكبر بتدوين القرآن. القرآن الصحابة كانوا يهتمون بتدوين القرآن، تمام؟ وبعدما أذن النبي عليه الصلاة والسلام في الكتابة كان أكثرهم كتابة هو عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، واضح؟ لكن كان الاهتمام الأكبر بالقرآن تدوينا، والاهتمام الأكبر بالحديث تلقينا وحفظا رضي الله عنهم جميعا، واضح كده الكلام؟ ولم يكونوا يهتموا يعني لم يكن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا يهتموا بتصنيف العلوم، يعني هذا علم فقه، هذا علم عقيدة، هذا علم أصول فقه، لم يكن هذا في عهدهم حاصل ولم يدونوا هذه الأمور. لكن لما كانت فطرهم سليمة وتلقوا العلم بشكل سليم كان أي شبهة تأتيهم في أي مجال من المجالات كان يوفقهم الله تبارك وتعالى بفضل ما عندهم من علم إلى رد هذه الشبهة ودحر هذه الشبهة والرد عليها تماما، يعني حتى يعني يجعل سقف هذه الشبهة يسقط على صاحبها بفضل الله سبحانه وتعالى. واضح كده؟ ثم ظهر عصر التدوين بالحديث النبوي الشريف في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حيث أول من دون الحديث هو الإمام الزهري بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ثم كثر بعد ذلك التدوين وزاد وانتشر خاصة في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، تمام؟ ومن هذه أو من أول هذه المصنفات ما صنفه الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه، حيث صنف كتاب الموطأ. هذا الكتاب جعل فيه أبوابا زي كتاب التوحيد، كتاب الإيمان، كتاب العلم إلى غير ذلك. فكان يعني يمكن أن نقول هذه اللبنة الأولى لتدوين التوحيد كإيه؟ كأمر وحده، يعني جمع الأبواب تتكلم عن الإيمان، الأحاديث اللي تتكلم عن التوحيد إلى غير ذلك. لكن أول من دون الاعتقاد كعلم مستقل بداية هو الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه ورحمه في كتابه الموصوم بالفقه الأكبر. فبعد ظهور أهل البدعة والضلالة كالقدرية، وكان أول من تكلم به معبد الجهم، تكلم بكلامه متوفى سنة 80 هجريا، كالقدرية والتشيع، فتنة السبائية، وبدعة الخوارج والاعتزال على يد واصل بن عطاء الذي توفى 31 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، احتاج أهل السنة والجماعة أن يردوا في مصنفات على هؤلاء المبتدعة. فكما قلت لكم كان أول من تصدى لهذا الأمر هو الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه رحمه المتوفى 250 هجريا. وهذا الكتاب ثابت يعني في النسبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، رواه أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي كما رواه حماد بن أبي حنيفة، وحدد فيها أبو حنيفة عقائد أهل السنة تحديدا منهجيا، ورد فيه على المعتزلة والقدرية والجهمية والشيعة، واشتمل على 5 أبواب في أتم الروايات عنه. الباب الأول تكلم فيه عن القدر، الباب الثاني والثالث تكلم فيه عن المشيئة، الباب الرابع تكلم فيه في الرد على من يكفر بالذنب، الباب الخامس الإيمان وفيه حديث أيضا عن الأسماء والصفات والفطرة وأسمة الأنبياء ومكانة الصحابة وغير ذلك من مباحث العقيدة. وقيل لا، بل أول من صنف في علم العقيدة هو الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه، حيث ألف فيه رسالة وقيل إن لما كثرت الفتن أمر المنصور بوضع كتب لإزالتها ورد عليها، لكن الأشهر أن أبا حنيفة وأول من صنف في هذا الباب كتصنيف مستقل، والعلم عند الله سبحانه جل في علاه. كما ثبت أن ابن وهب المتوفى سنة 97 و100 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وضع كتابا في القدر على طريقة المحدثين، ثم تتابع التصنيف والتأليف بعد الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وهناك كتاب يسمى بالفقه الأكبر نسب إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، هناك كتاب يسمى بالفقه الأكبر نسب أيضا الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، لكن في نسبة النظر. وقال حاج خليفة في كتابه كشف الظنون أن هذا الكتاب ليس الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه. وفيما سبق يعني هذه المقدمة التي قدمناها لها أهمية، حد يعرف هذه الأهمية؟ أزين حد أشعريس يعرف هذه الأهمية؟ هذا فيه رد على الأشاعرة والماتريدية القائلين أن واضعي علم العقيدة هو الإمام أبو الحسن الأشعري ومحمد بن منصور الماتريدي. طبعا الإشكال الأكبر فيه أن أبو الحسن الأشعري متوفى سنة 324 ومنصور الماتريدي متوفى 333. تعال نشوف بعض الكتب نشوف تواريخ. عندنا كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام متوفى سنة 224 يعني قبل أبي الحسن الأشعري بسنة. كتاب السنة الإمام أحمد متوفى سنة 240. كتاب ابن أبي شيبة السنة أيضا متوفى سنة 235. ابن سريج البغدادي له كتاب السنة التوحيد متوفى سنة 306. ابن سريج أبو العباس ابن سريج الشافعي المشهور. كذلك ابن خزيمة أو إسحاق ابن خزيمة له كتاب مشهور اسمه كتاب التوحيد متوفى سنة 311 هجري، وكتاب شرح السنة للمزني متوفى سنة 264 هجري. سبحان رب العظيم. لكن لو قال قائل أن أبا الحسن الأشعري وأن أبا منصور الماتريدي هما من أسس عقيدة الأشاعرة والماتريدية لصدق، لكنهم مش قادرين يقولوا كده، عشان لو قالوا كده أساس عقيدة الأشعرية والماتريدية كانت قبل ذلك لم يكن أشعري ولم يكن ماتريدي على وجه الأرض، وهذا حق. ما فيش قبل الحسن أشعري وقبل منصور الماتريدي أشعري أو ماتريدي. سبحان رب العظيم. فقولهم أنها أول من أسس أو وضع علم العقيدة هما أو أبو الحسن أو منصور الماتريدي، هذا كذب وافتراء وباطل. يعني أبو حنيفة متوفى 250 أو الحسن أشعري 324، تيجي تقول لي أول من ألف أو أول واضع هو أبو الحسن الأشعري؟ هذا كذب مفترى. وأين رسالة أحمد وأين صاحب السنة صاحب البربهاري صاحب السنة إلى غير ذلك؟ لكن أبو الحسن الأشعري يخشى من البربهاري كان البربهاري كنا إذا تكلم بأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كان كل إهابه، وكان له مكانة سبحان رب العظيم. وكذلك كان أهل الحق، انتبه، هذا كان حال أهل الحق وأهل السنة والجماعة قديما. فنسأل الله عفو السلام. العنصر السابع الاسم يسمى بعلم التوحيد، وقد كثرت المصنفات بالسلف رضي الله عنهم تحت هذا الاسم. فعندنا التوحيد لأبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، وعندنا التوحيد وإثبات صفات الرب للإمام أبي بكر ابن خزيمة رضي الله عنهم جميعا. وكذلك يسمى العقيدة. وكثرت أيضا المصنفات، فمن هذه عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني، ومنه أيضا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي. ويسمى أيضا بالإيمان، هذا علم أيضا يسمى بالإيمان. فالإيمان هناك أيضا مصنفات تحت هذا اسم كثيرة، منها الإيمان ومعالمه وسننه، أو الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي بالتجديد، والإيمان للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العيسي، والإيمان للحافظ محمد بن إسحاق بن مندة، وهذا كتاب مشهور. كذلك من أسمائه أيضا السنة. فعندنا كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل، والسنة لأبي بكر بن الأخرم، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال. وسريعا، السنة هي الطريقة، واصطلاحا تختلف باختلاف العلوم، لكن ذكر ابن رجب رحمه الله أنها كانت تذكر عند كثير من المتأخرين بمعنى العقائد، بمعنى العقائد، كثير من المتأخرين بمعنى العقائد، وهي من باب إطلاق الشيء. وردت إيه؟ إطلاق الشيء على بعض مسميات، إطلاق الشيء على بعض مسميات، يعني السنة الدين كله تقصد إيه العقائد. كذلك أيضا يسمى بأصول الدين، لكن انتبه إلى هذه التسمية. أصول الدين الأصل ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، واصطلاحا له عدة معاني، والذي يليق في هذا الممكن أن تقول القواعد والأسس العلمية، أو القواعد والأسس العامة، القواعد والأسس العامة. والدين لغة يطلق على الخضوع، ويطلق على الذل، ويطلق على الحساب، ويطلق على الجزاء، على الجزاء. لكن اصطلاحا هو جملة الأحكام الاعتقادية التي تحدد ما ينبغي أن يوصف الله، يوصف به الله من صفات، وجملة الأحكام العملية التي ترسم طريق عبوديته سبحانه. يعني الدين جملة الأحكام الاعتقادية والإيه؟ والعملية. وباعتبار المركب إضافي تقول أصول الدين هي القواعد والأسس العامة التي يتحدد بها جملة الأحكام، جملة الأحكام العقدية، أو جملة الأحكام العقدية وجملة الأحكام الإيه؟ العملية، أو كل يتحدد بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى وجه العموم. وهذه التسمية قد اعترض عليها بعض أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله، لكن ليس في هذا ليس هذا هو مجال الذكر، يعني سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر مثل هذه الأمور فيما بعد إن شاء الله. لكن نقول غايته أن بعض السلف أطلقوا على كتبهم تسمية أصول الدين، منها الشرح والإبانة في أصول الديانة، أو عن أصول الديانة، لمن؟ لأبي عبد الله ابن بطة الأقبري الحنبلي، وكتاب أيضا الإبانة عن أصول الديانة لمن؟ أبي الحسن الأشعري، وهذا الكتاب ينفيه الأشاعرة، يقول هذا كتاب غير بالنسبه إليه خطأ، وهذا يعني كذب وافتراء ومين. فإن مؤرخ أبي الحسن الأشعري من؟ من أكثر رجل اهتم بتاريخه؟ ابن عساكر. ابن عساكر ذكر هذه الكتب في مصنفاته رضي الله عنه ورحمه. كذلك يطلق أيضا علم، يطلق على علم العقيدة الشريعة، والشريعة لغة هي السن والبيان والمورد والطريق، السن والبيان والمورد والطريق. واصطلاحا هي ما شرعه الله لعباده من الأحكام العملية والعلمية، من الأحكام العملية، عملية يعني الصلاة والصيام، العلمية زي العقائد. وهناك مصنفات كانت تحت اسم الشريعة، كالشريعة لأبي بكر الأجري رحمه الله، والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة الحنبلي. وكذلك يطلق عليه أيضا الفقه الأكبر. وهذا وهناك كتاب لأبي حنيفة يسمى بالفقه الأكبر، وسبب التسمية يقول عبد العزيز الحنفي سمي بالفقه الأكبر لأنه أكبر بالنسبة للأحكام العملية الفرعية التي تسمى بالفقه الأصغر. ولأن شرف العلم وعظمته بحسب المعلوم، ولا معلوم أكبر من ذات الله تعالى وصفاته الذي يبحث فيه هذا العلم، لذلك سمي بالفقه الأكبر. أما عن أسماء هذا العلم عند الفرق المنحرفة فإنه يسمى بعلم الكلام، ويسمى أيضا بعلم الفلسفة. أما علم الكلام ذكر المتكلمون سبب هذه التسمية واختلفوا في ذلك على أقوال. القول الأول لأن قالوا سمي علم الكلام بهذا الاسم لأن أظهر مسألة كل ما فيها في هذا العلم هي مسألة الكلام عن كلام الله سبحانه وتعالى. أظهر مسألة كانت في هذا العلم هي الكلام عن كلام الله، صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. القول الثاني قيل لأنهم كانوا يترجمون مسائلهم بقولهم الكلام عن كذا سمي بعلم الكلام، وقيل لكثرة التنازع والخلاف والخوض فيه بالعقول، فهو مفتقر إلى الكلام أكثر من غيره. وقيل كل ده كلام المتكلمين. وقيل لأنه مبني على أدلة قطعية مؤيدة في كثير من الأحيان بالأدلة النقلية، فبالتالي تجد يؤثر فيه في القلب، فهو مشتق من الكلم يعني الجرح، وكذبوا والله وصدقوا والله، مبني على أدلة قطعية تؤثر في القلب، هذا خطأ، لكنه يؤثر في القلب جرحا وقسوة وزندقة صدقوا بلا شك. وهذا الكلام سيأتيكم من كلام الغزالي وغيره من أهل العلم. وقيل لأنه يكسب المرء القدرة على الكلام، وفي ذلك كل إمام الصحابة رضي الله عنه ورحمه، وهل غيرهم يكونوا أخص يعني غير المتكلمين أخص من عرفش يتكلم يعني، سبحان رب العالمين. قال أنه يكسب المرء القدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم، وكذبوا والله. لهذا يكسب المرء القدرة على المراء والجدال المذموم في الانتصار إلى الشيطان ومذهبه اللعين فقط. وهنا ينبغي أن ننبه تنبيها من الأهمية في مكانه، علم الكلام ليس بعلم، بل قل هو الجهل بعينه. قال أبو يوسف رحمه الله وهو من تلاميذ من أبي حنيفة، قال أبو يوسف رحمه الله لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. قال أبو يوسف رحمه الله لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. سبحان رب العظيم، كيف يكون علما بعد هذا الكلام؟ سبحان والله العظيم كلام عجيب. يعني أئمة السلف، أئمة المذاهب التي تتبعونها، يكون عليكم أنتم في زندقة، أنتم ترمون بالزندقة، ثم يكون مثلا النظار المتكلم فلان الفلاني. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع من طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. هؤلاء فقط هم أهل الفقه، لذلك هؤلاء لا يعدون من طلبة العلم، ولا تصرف عليهم الزكوات، ولا ومن ساعدهم في هذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا مخذول، يعني وضع ماله في موطن محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العظيم. وقال الإمام البغوي رحمه الله: واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. وذكر أهل السنة أن علم الكلام سمي بذلك لأن أربابه تكلموا فيما سكت عنه الصحابة رضي الله عنه جميعا، فتكلموا فيما ينبغي أن يسكتوا عنه. وذكر بعض المتكلمين العلاقة بين الفلسفة والكلام. شوف العلاقة، ده بعض المتكلمين ذكروا العلاقة بين الفلسفة والكلام. ماذا قال؟ قال الشهرستاني: سمي بهذا الاسم لأن بيتكلم، هو ذكر علاقة بين الفلسفة والكلام عشان يقول لك لماذا سمي علم الكلام بالكلام. قال الشهرستاني: إنه سمي بهذا الاسم لمقابلتهم الفلسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق. والمنطق هو الإيه؟ المنطق من النطق يعني الكلام، تمام؟ والمنطق والكلام مترادفان. يعني ايه الفلسفة؟ الفلاسفة هات الكلام عنها ان شاء الله، هما اخونا عايشين في الدنيا يقول لك احنا ناس متجربين، اي حاجة بنشك فيها، يعني اي حاجة بداهية بنشك فيها الى ان نثبتها بعقولنا. قلنا لهم طب ما طريق الاثبات عندكم؟ ايه طريق الاثبات عندكم؟ قال لك طريق الاثبات عندنا هو المنطق، تمام؟ تعال بقى علماء الاسلام، علماء الاسلام بيثبتوا عقيدة اهل السنة عقيدة الاسلام بزعمهم، ايه دليل الاثبات عندهم؟ علم الايه؟ الكلام. فلما كان طريق الاثبات عند الفلاسفة وعلم المنطق والنطق يعني الكلام، سموا طريقة الاثبات عندنا طريقة علم الايه؟ الكلام. فهمني؟ وده كلام الشهرستاني مش كلامه، يعني احد المتكلمين بل احد كبار المتكلمين. وذكر مالك رحمه الله انه سمي بذلك لان ليس تحته طائل، يعني كلام تافه ليس تحته مزية. قال مالك الكلام في الدين اكرهه، لم يزل اهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، لاني رايت اهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين الا ما تحته عمل، الا ما تحته عمل. وقال الامام الشافعي رضي الله عنه ورحمه حكمي في اصحاب الكلام ان يضربوا بالجريد ويطاف بهم العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واخذ في الكلام. وقال الامام احمد رحمه الله لا يفلح صاحب كلام ابدا، ولا تكاد ترى احدا نظر في الكلام الا وفي قلبه دغل. وقال علماء الكلام زنادقه. وقال مالك رحمه الله لرجل ساله سؤال فقال لعلك من اصحاب عمرو بن عبيد، شكلك كده من اصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا فانه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابه والتابعون كما تكلموا في الاحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. وقال البربهاري رحمه الله واعلم انه لم تكن زندقه ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والخصومة والمراء والعجب. أما بالنسبة للفلسفة فقد جاء في المعجم الفلسفي الفلسفة الأولى مصطلح قال به أرسطو وأطلقه على دراسة الموجودات الأزلية المفارقة، وهي ما سمي فيما بعد بالميتافيزيقا، يعني ايه؟ علم وراء الطبيعة يعني. وتسمى ايضا الالهيات. ميتافيزيقا قلنا علم وراء الطبيعة الغيبيات، يعني الغيبيات. الميتافيزيقا يعني ايه؟ الغيبيات اللي هو سماها الايه؟ الالهيات. واطلق اخيرا على دراسة ما يتصل بمشكلة المعرفة والوجود، مشكلة المعرفة والوجود والالوهية. قلنا الفلاسفة قوم جهلة فوق ما تتصور، يعني لو كان الجهل يعني ينطق لقال انا الفلسفه. يا اخوانا الفلسفه قائمه على حاجه واحده بس، انكار البدهيات. والله العظيم الامور البدهيه الامور البدهيه لابد اول اساس عندهم هي ايه؟ هي الشك عندهم، ثم يفوتونها بما يسمونه بالمنطق ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فعندهم الفلسفه طبعا اللي يقول لك الفلسفه فيلوسوفيا اللي هي حب الحكمه، ده خطا محض. لا حب حكمة ولا أي شيء، أين الحكمة؟ أين الحكمة من إنكار البدهيات؟ فالفلسفة هي أعمال العقل عندهم زعموا في أي مجال من مجالات، وفي كل مجال وفي أي منطلق. ويقولون هذه محاولة لإدراك الفاني القاصر للأول والآخر سبحانه جل وعلا، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، تمام؟ طبعا بلا شك هذه محاولة محكوم عليها بالإيه؟ بالفشل والضياع. يا جماعة الخير قدراتك، ما أنت سألت أي أحد آخر عينك فين؟ لها آخر؟ هيقول نعم. أذنك لها آخر؟ قدرات السمع لها آخر؟ هيقول نعم. أي حد من هؤلاء يعني قوتك العضلية، قوتك حتى في المشي والجري، لازم يأتي وقت وتقول لي أنا شعرت بالإجهاد أو قوتي إيه نفذت أو هذا آخر استطاعتي، صحيح؟ لماذا لا تجعل لعقلك هذه القدرة؟ لماذا فرق لعقله العنان ولم يجعل له إيه؟ نهاية. وهو متخلف عقليا أصلا، هو غير عاقل والله، ولو كان يعقل كان علم أن عقله له إيه؟ قدرة. يعني يوم الفلاسفة عرفون على الله طلعوا ملاحدة، أنت متخيل ده نتيجة التعرف على الله سبحانه وتعالى فعلاه، طلعوا ملاحدة يقول لك العقل العاشر والفعال والفلك وكلام متخلف عقليا سبحان والله العظيم. أمر عجيب، أمر عجب، نسأل الله العفو والسلامة. فمحاولتهم بقت بالفشل والخسارة والبوار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد دخل فيما يسمى بالفلاسفة علماء من أهل الإسلام، سموا بفلاسفة الإسلام. يقول الإمام الغزالي رحمه الله وغفر الله لنا وله، وقد تاب في نهاية عمره، قال: وأما الإلهيات ففيها أكثر أغاليطهم، ومجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى 20 أصلا، يجب إكثارهم في 3 منها وتبديعهم في 17. وأنا قلنا الإمام الغزالي دخل أصلا في علم الفلسفة وخاض فيه حتى وصل إلى درجة بعيدة من الضياع، نسأل الله العفو والسلام، لكنه أراد أن يرجع وتاب إلى ربي سبحانه جل وعلا، ورد على الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة وأكثرهم، يعني كفرهم وكفر مقالتهم. لكن أبي بكر بن العربي رحمه الله رحمه الله يقول: إن شيخنا دخل بحرا لم يستطع أن يخرج منهم، يعني حتى هذا البحر كنا ما خرج منه بعدما تاب إلى ربي ما خرج منه إيه؟ سالما، ما خرج منه سالما، نسأل الله العفو والسلام. وأما العلاقة بين الفلاسفة أو بين الفلاسفة وعلم الكلام، نقول أخونا الفرق الأول: الكلام يتعلق، علم الكلام أو جهل الكلام يعني يتعلق بدين معين، هذا الفرق الأول. أما الفلسفة يتعلق بدين، بل الفلسفة تتكلم في الحقائق والأصول بتجرد عن كل دين ومذهب، يعني ذات العلم كما يتكلم في شيء معين هو دين معين، أما الفلسفة تتكلم في كل شيء بغض النظر عن الدين والمذهب. أما طريقة البحث وطريقة المنهج، فعلم الكلام يبدأ من مسلمات عقدية يفترض أصحابها صحتها، يعني مثلا انطلق علم الكلام من مسألة حلول الإيه؟ الحوادث، افترضوا صحتها ثم انطلقوا إيه؟ من خلالها، تمام؟ أي أن المتكلم يبدأ بقاعدة يعترف بها، ثم يبدأ في التماس الطريق العقلي المؤدي لإثباتها، تمام؟ بخلاف الفيلسوف، الفيلسوف زي ما قلت حضرتك راجل بيشك في كل حاجة حتى البدهيات، فأمره قائم، يعني أساسه المنهجي قائم عليه التشكيك في البدهيات، ويناري في الأولويات حتى يثبتها عقله أولا، ثم تدرج منها إلى النتائج مستخدما منهجا عقليا قاصرا، وهو الذي يسمى بالمنطق. فالمتكلم يبدأ بذكر الأدلة على وجود الله، والفيلسوف يبدأ بإنكار وجود الله أصلا. واضح؟ عياذا بالله من الخذلان. وطبعا تسمية علم العقيدة بالفلسفة، وهذه التسمية تطلق الآن على في بعض الجامعات المشهورة، يعني قسم العقيدة يسمى قسم الإيه؟ الفلسفة. هذا من باب تسمية الشيء إيه؟ بضده، يعني الفلسفة قائمة على إنكار وجود إيه؟ قائمة على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، سبحان رب العظيم. فتسمى علم العقيدة علم الفلسفة، هذا هو الجهل بعينه، هذا هو الجهل بعينه. ويتخرج الدكتور يقول: أنا دكتور في الفلسفة، في الفلسفة الإسلامية، ويقصد أنه دكتور في العقيدة. ده راجل يعني بداهة أنت راجل كلمة جاهل عليك قليلة، لأنت جاهل وجهلك جهل إيه؟ مركب، نسأل الله العفو والسلامة. فكيف تطلق الظلام على النور؟ وكيف تطلق الضلال على الهدى؟ وكيف تطلق الكفر على الإيمان؟ فإن لله وإن إليه راجعون. قال التبتزاني الماتريدي: ولا يصدنك عن آيات الله ودين الإسلام، ولا يصرفنك عن اتباع هؤلاء الأنبياء خوض بعض المتفلسفين في زي الفقهاء في هذه الزندقة الهادمة لدين الله، لدين الإسلام وملة الأنبياء، فإنه انسلخ من الدين فاتبع الشيطان فكان من الغاوين، وصار من أئمة الكفر في صورة علماء المسلمين. ده التفتزاني، خد بالك ده كلام مين؟ التفتزاني. وقال السنوسي الأشعري: فليحذر المبتدئ جهده أن يأخذ أصول دينه من الكتب التي حشيت بكلام الفلاسفة، وأولع مؤلفوها بنقل ما هو كفر صريح من عقائدهم التي ستروا نجاستها باصطلاحاتهم وعبارات مبهمة على كثير من الناس ككتب الرازي في فن الكلام وطوالع البيضاوي ومن حذى حذوهما في ذلك. وقل أن يفلح من أولع بصحبة كلام الفلاسفة أو يكون له نورا أو يكون له نور أو يكون أو يكون له نور الإيمان أو يكون له نور إيمان في قلبه أو لسانه. وقال الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام ابن حزم: وكان قد مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر وفي المنطق وأجزاء الفلسفة فأثرت فيه تأثيرا ليته سلم منها أو ليته سلم من ذلك. ثم انظر إلى من دخل في علم الفلسفة ودخل في علم الكلام وعاد إلى دين الإسلام مرة أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الدين الصحيح. ماذا يقول؟ يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله: فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأئمة الحديث رحمهم الله، ونحن بذلك معتصمون، وبما قاله الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قول قوله مجانبون. الحمد لله وشكرا. يقول أبو المعالي الجويني إمام الحرمين في نهاية عمره لما تاب: قال يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ به إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل للجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز أهل نيسابور. وقال الشهرستاني يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وقال الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق إليها طريقة القرآن، إلى أن قال: ومن جرب تجربتي عرف مثل معرفتي. وقال أيضا كلاما في آخره: وأقول ديني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتابي هو القرآن العظيم، وتعويلي في طلب الدين عليهما. وأما الكتب التي صنفتها واستكثرت فيها من إيراد السؤالات فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام، وإلا فليحذف السيء، فإني ما أردت إلا تكثير البحث وشحذ الخاطر. وقال الغزالي رحمه الله: الدليل على أن مذهب السلف هو الحق أن نقيضه بدعة، والبدعة مذمومة وضلالة. سبحان رب العظيم. يقول نقيض مذهب السلف إيه؟ بدعة. خد بالك، ده الجويني هذا الذي حدى بالأشعرة إلى أبعد نقطة ممكن تتصورها، والرازي والغزالي، سبحان رب العظيم. وقال أيضا كلام الغزالي أيضا: إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا محتاجين لمحاجة اليهود والنصارى في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام، شوف الكلام. انظر: إن الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا محتاجين لمحاجة اليهود والنصارى في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أولى يعني. فما زادوا على أدلة القرآن شيئا. إذا قلت بقى أدلة عقلية، أدلة كلامية، فما زادوا على أدلة القرآن شيئا، وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية وترتيب المقدمات، كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن ومنبع التشويش، ومن لا يقنعه أدلة القرآن ولا يقمع لا يقمعه إلا السيف والسنان فما بعد بيان الله بيان. شوف الكلمة الأخيرة: الحمد لله والشكر لله. والله الحمد لله والشكر لله. قال فما لا يقنعه أدلة القرآن لا يقمعه إلا السيف والسنان. لما واحد يجي يقول لك لا احنا مطالبين ان احنا نتعلم هذا الكلام ونرد به على اربابه وهذه الطريقه، ابن حبيبي اصحاب الكلام نفسهم، بص الغزاله يقول من لا يقنعه ادله، من لا يقنعه ادله القران فلا يقنعه الا السيف والسنان. يعلل بقى بيقول لي ايه؟ قال فما بعد بيان الله بيان، يعني الدليل انت هتجيبه من عقلك او من المنطق او من غير ذلك هيكون اقوى من ادله الكتاب والسنه، اقوى من الادله القرانيه. وصدق رحمه الله وغفر الله لنا وله. وقال الآمدي رحمه الله أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئا إلا ما عليه العوام. أمعنت النظر في الكلام وما استفدت فيه شيء منه شيئا إلا ما عليه العوام. ويقول الشوكاني رحمه الله وقد كان في أول عمره منكبا على علم الكلام لكنه تاب إلى ربي سبحانه جل وعلا واصطفاه ربه واجتباه، يقول ورمت الرجوع بفائدة والعودة بعائدة فلم أظهر من ذلك بغير الخيبة والحيرة. قلت ممكن أرجع بفائدة، ما رجعت غير لنا خائب حيران. وقال المرعشي وهم ينظر إلى كلامه قال المرعشي وأقول كما هجر الغزالي الكلام كذلك هجرته وتبرأت وتبت منه إلى الله تعالى الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأسأل الله ألا يحشرني يوم القيامة مع المتكلمين. وهذا القول مني بعد اشتغال بالكلام وتأليفي فيه نشر الطوالع، والآن أتمنى أن أجمع نسخه المنتشرة وأحرقها بالنار لئلا يبقى مني أثر في الكلام، لكني لا أقدر على ذلك. أقول ولكن الله يقدر على ذلك سبحانه جل وعلا. ونقل المرعشي قول أحد المتكلمين في حاشيته لشرح العقائد يقول الاشتغال بتفاصيل علم الكلام يقسي القلب، ولذلك نرى أكثر طلبته تارك الصلاة. عشان أقول لك فلان فلان من أئمة هؤلاء ورد عنه أنه كان لا يصلي وما حج بيت الله تبارك وتعالى وما دخل المسجد الحرام حاجا ولا معتمرا في حياته، لكن الله المستعان. ولذلك نرى أكثر طلبته تارك الصلاة ومرتكبي الكبائر ومضيع العمر فيما لا يعنيه. ثم علق عليه فقال يقول الفقير المرعشي يقول لنا أما قسوة القلب فقد وجدناها بلا شك عند الاشتغال به، فنسأل الله أن يقيلنا عثراتنا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله لو جمعت ما بلغني في هذا الباب من أعياني هؤلاء كفلان وفلان لكان شيئا كثيرا، وما لم يبلغني عن حيرتهم وشكيم أكثر وأكثر، وذلك لأن الهدى هو فيما بعث الله به رسله، فمن أعرض عنه لم يكن مهتديا فكيف بمن عارضه بما يناقضه وقدم مناقضته عليه. نسأل الله العفو والسلام. لكن في الختام هنا نقول يعني أذكر كلام الإمام الذهبي رضي الله عنه ورحمه لتعرف كيف النظر إلى هؤلاء العلماء الذين تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص الباب قلنا أن هؤلاء ما تابوا إلا لأن الله علم من قلوبهم الإيه؟ الصدق. إلا لأن الله علم من قلوبهم الصدق سبحانه وتعالى. لذلك لا ينبغي أن تخضر هذه المسألة. لا ينبغي أن تخضر هذه المسألة. لا يقال الغزالي هذا رجل مبتدع لا يستفاد من كتبه لا كذا لا كذا، لا هذا رجل كان صادق نحسبه كذلك ونزكى الله أحد، وقد ظهر صدقه في نهاية عمره لما تاب. وإلا ما الذي يحمل الغزالي على التوبة؟ هو كان رأسا مبرزا رضي الله عنه ورحمه سبحان رب العظيم، حتى لو كان توبته مشوبة لكنه رأى أنه ينبغي عليه أن يعود عن هذا الطريق. ما الذي حمل الجوني أن يعود؟ هو من أذكياء الدنيا رضي الله عنه ورحمه، هذا فضل الله عليه لأنه رأى في قلبه الصدق. يا من تطعن في العلماء متى تتوب أنت؟ متى تتوب أنت؟ سبحان رب العظيم، أنت في واقع أمرك تكفيري، لكنك لما رأيت سيوف أهل السنة والجماعة حادة على من يكفر المسلمين ويبين جهلك وعوارك قمت بالطعن في أئمة الإسلام الذين أصيبوا بالأشعرية أو الاعتزال أو التجهم أو غير ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصيبوا بذلك فقمت بالطعن فيه، قمت بالطعن فيه وظننت أن بهذا الأمر أنت سالم. لا لا منهج في التكفير هو منهج في معاملة المسلمين معاملة علماء المسلمين. انت لا تنظر الى اقامة حجة والانتفاء شبه، تصغى على عين مباشرة. سبحان رب العظيم. لذلك يقول الغزالي رحمه الله بعد ان ذكر الغلاة في الطوائف الاسلامية من اهل القبلة، يقول قد ماجت بهم الدنيا وكثروا وفيهم اذكياء وعباد وعلماء، نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد، ونبرأ الى الله تعالى من الهوى والبدع، ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع. يعني طالما في خير نحب على هذا الايه الخير والاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. وقال أيضا في حق الإمام الغزالي رحمه الله: ولولا أن أبا حامد رحمه الله من كبار الأذكياء وخيار المخلصين. طبعا دي تقول الإخلاص ده أمر إيه؟ أمر قلبي. إزاي اتعرف عليه يا أخي؟ بالظاهر. هناك قرائن ترد تدل على الإيه؟ على على على على الباطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رجل نشر الله علمه إلى الآن، كان مرائيا الله تبارك وتعالى العزيز يبقي علم هذا الرجل إلى الآن، وهو في سلم المذهب الشافعي حلقة وصل لا غنى عنها بين الجويني وبين من؟ نسيتهم؟ بين الجويني وبين الرافعي. طيب خلاص، جزاكم الله خير. يقول في حق الإمام الغزالي رحمه الله: ولولا أن أبا حامد من كبار الأذكياء وخيار المخلصين لتلف. فالحذار الحذار من هذه الكتب، واهربوا بدينكم من شبه الأوائل، وإلا وقعتم في الحيرة. فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية، وليدمن الاستغاثة بالله، وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام، وأن يتوفى على إيمان الصحابة وسادة التابعين. الله الموفق، فبحسن قصد العالم يغفر له وينجو إن شاء الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وياكم الاعتقاد الناصع الصحيح فيه سبحانه جل في علاه، وأن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا، وأن يرزقنا وياكم علم نافع والعمل الصالح. نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نختم الكلام عن المبادئ العشرة هذا ورد العلم إليه أسلم. فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.